السلام عليكم اخواني، يا مرحبا وسهلا. الان مع بدايات الطلع في مختلف ارجاء السلطنه، لدينا بعض النصائح اللي ممكن يستفيد منها الاخوان المزارعين، والارشادات الزراعيه اللي ممكن تعينهم في قادم الايام ان شاء الله. اولى هذه التوجيهات هي عمليه الاكثار من زراعه الفحول او الفحال، سواء كانت حول أسوار المزرعة أو الأماكن المنزوية، ممكن مقاربة ما بين النخلة وأخرى اللي هي ما بين الفحل والآخر بمسافة حتى 5 متر تكفي، لأن في النهاية فقط أنت الهدف تحصد الوبر أو تحصد الطلع أو تحصد حبوب اللقاح أو تحصد الأغاريض. هذا راح يكسبك عدة أشياء. أول حاجة يوفر لك كمية كبيرة من حبوب اللقاح، ممكن تبيع من هذه الحبوب أو من هذه البودرة لمحلات العطارين، محلات اللي هي بيع الأعشاب. ممكن تخزن هذه الحبوب لتبيعها كشماريخ مجففة، تبيعها كبودرة، وممكن يلقح بها بواسطة أو بطريقة تعفير. كل هذه من الميزات. أيضا من الأشياء اللي نوصي بها اللي هي مسألة حماية الفحاحيل من السرقة، سواء كان بتركيب اللي هي كاميرات، سواء كان بتركيب ألواح من تشينكو اللي هي ألواح من معدنية من الألمنيوم حول النخلة على أساس حمايتها من السرقة ومن اللصوص ومن العابثين. وأيضا المتابعة الدورية لخروج وتفلق وتشقق الأغاريض، قص الطلع في وقت المناسب، لا تبكر عليه بحيث ان الزهور لساتها ما نضجت، ولا تتأخر عليه وتنتثر البودرة. لابد من المتابعة اليومية خاصة مع بدء نمو بدء تفلق الأغاريض، لابد من المتابعة اليومية. ويطلع العامل يربط الطلع على اساس ما ينفلق وتطلع البودرة وتتطاير، يطلع العامل يربط الأغاريض اللي جهزت منها، خلال يوم أو يومين تبدأ تنشق، يطلع العامل يحصدها، ما يتأخر عليه أبدا. بعد اللي هي عملية الحصاد، يقوم بعملية تفريد الشماريخ، إذا كان التلقيح بالطريقة التقليدية تفرد الشماريخ وتبدأ تجفف في مكان مظلل أو حتى تحت الشمس حتى تقف الشماريخ هذه ويلقح بها لاحقا، او يتم التلقيح مباشرة والشماريخ رطبة. الحاجة التالية واللي هي نسيناها، لابد او يفضل من اعطاء دفعة من الفسفور او السوبر فوسفات للافحل على شهر 12، بداية شهر 12 ديسمبر، بداية الشهر تبدأ تعطي دفعة ما مقداره من 300 إلى 500 جرام من الفسفور أو السوبر فوسفات، على أساس يزيد عندك اللي هي عدد الأغاريض، لأن الأفحال أنت محتاج لأكبر عدد من الأغاريض أن ينتجها، بعكس النخيل. النخيل قد ما تحتاج العدد كله، يعني ممكن تكتفي في النخلة بعشرة باثناش بخمستاش، هذا يكفي، لأنك لا تنسى أنك راح تخف المحصول لاحقا في النخيل أنا أتكلم. لكن الأفحال لا، أنت محتاج لأكبر عدد من الأغاريض، ممكن يعطيك 30 40 50، ما هي مشكلة، أنت كل ما أعطاك أكثر كل ما كان هذا في رصيدك. اللي نوصي به أيضا اللي هي مسألة اختيار الأفحال اللي تبكر، الأفحال اللي تبكر أو زراعة النوى من أصناف مبكرة، أيضا يعني عمل جيد، مثل سواء كان صنف النغال أو غيره، لكن زراعة أفحال معروفة ومشهود ليها راح يكون أفضل بإذن الله. الحاجة التالية أيضا مسألة متابعة النخيل والنظافة، تشويك، إزالة الأشواك. إذا كان عندك عدد كبير من النخيل يفضل التشويك مسبقا قبل القيام بعملية التلقيح، على أساس تكسب الوقت، لأنه ما بيكون عندك وقت، بيكون عند العمالة وقت قصير لعملية التلقيح. أما إذا كان عندك عدد بسيط من النخيل 100 أو 200 فلا، في نفس وقت التلقيح يقوموا بعملية التشويك. ممكن تستعين بعمالة خارجية مؤقتة حتى انتهاء التلقيح، وممكن تكتفي بعدد العمالة اللي عندك. الحاجة التالية أيضا، لابد أنك تنبه العاملين عندك إلى عدم فتح الغاريض من المستوى الثاني أو من الدفعات الثانية. طبعا معروف في النخيل الغاريض ما تفتح كلها مرة واحدة، تفتح على دفعات وتكون جاهزة على دفعات، تقريبا حوالي 3 أو 4 دفعات أحيانا يعني تنفتح الغاريض ويتم العامل يطلع للنخل. فبعض العمال يريدوا يكسبوا في وقتهم وفي جهدهم فيقوموا بفتح كل الغاريض دفعة واحدة، فلا، نقول هذا فعل أو عمل خاطئ، ننهى عنه. ولابد أن مثلا ممكن تفتح الدفعة الأولى وبعض من حواليها اللي خلاص جهزوا، ممكن تفتح الدفعة الثانية واللي بعض اللي جهزوا، لكن تفتح أكثر من دفعة لا، ممكن تكون لساتها الزهور ما جهزت ما عقدت وتتسبب بفشل في التلقيح. أيضا نفس الحال أيضا اللي هي الفحال، لا تختار، لا تشتري أي نوع من السوق، لابد أنك تكون على علم ودراية وخبرة بجودة الأفحال. لابد يكون له رائحة قوية، لابد يكون في بودرة، لابد يكون في خلاص الزهور بدأت بالتفتح، ما تكون لساتها مغلقة. يعني هذه كلها من صفات التعرف على الفحل جاهز أو الغريض جاهز. يفضل طبعا دائما التلقيح بأفحال فوق العمر 5 سنوات على أساس تكون خلاص الحبوب اللقاح فيها حيوية عالية جدا. بخصوص اللي هي كمية اللقاح، فهذه ما في حاجة فيها مقننة، لكن حسب ما لاحظنا، ولكل قاعدة شواذ، حسب ما لاحظنا أن الأصناف المبكرة مثل النغال، المزناق، القدمي، وغيرها من الأصناف اللي هي المنحي وغيرها من الأصناف، هذه عادة تأخذ من 3 إلى 7 شماريخ، من 3 إلى 7 شماريخ ولكل قاعدة شواذ. الأصناف اللي هي المتوسطة الموسم تأخذ من 7 إلى 10 أو من 5 إلى 10. الأصناف اللي هي المتأخرة الموسم تأخذ من 10 إلى 20، وفي بعض الأصناف تزيد إلى 30. ولابد أيضا أن المزارع يعرف في كل مرة مثلا يصير عنده ضعف في التلقيح أو ضعف في الأخصاب، لابد أن يغير من طريقة التلقيح. قد يكون بكر في فتح الأغاريض، قد يكون تأخر، قد يكون ما كافي حبوب اللقاح، قد يكون لابد من تغيير صنف اللي هي حبوب اللقاح، ضعف في الفحل، كل هذه الأشياء لابد أن يدونها ويقوم بعمل التغيير إذا ما كانت اللي هي النتيجة مناسبة. في أصناف تحتاج إلى مسألة التبكير، في أصناف تحتاج إلى التأخير. مثلا عندك اللي هو الزبد، لابد أنك تتبكر في عملية فتح الأغاريض وتلقح بسرعة، لأن الزهور فيه يعني تنغلق مباشرة، فلا بد أنك تعطي كمية لقاح كبيرة فوق 10، وأحيانا تضطر إلى خلطة يعني ما بين الرطب والجاف، تمام. وأيضا اللي هي مسألة تضطر أحيانا إلى تكميم اللي هي العذق بجريدة أو بليف أو بشيء على أساس حبوب لقاح ما تتطاير وما تتناثر. فلا بد تعرف الصنف اللي عندك وكم عدد حبوب اللقاح وكم عدد شماريخ اللي يستحقها واللي يستاهلها. وعادة اسأل أهل منطقتك، هم أدرى حسب ما تعودوا عليه. ممكن في مناطق يعطوا بعض الأصناف مثل خلاص 3 شماريخ أو 4 شماريخ، في بعض المناطق يعطوها 20 شمراخ 15 شمراخ، فما تقدر تعمم، ما في حاجة معيارية، لا، أنت أهل منطقتك إيش تعودوا، وأنت في مزرعتك إيش تعودت، صنفك أو نخيلك إيش تعودت، تبدي تعطي على ما تعود عليه طالما أنه نجح معك وأعطى إنتاج طيب. هذه فقط بعض العمليات الخاصة اللي هي أو النصائح الخاصة بعملية التلقيح. عسى إن شاء الله تفيدكم ولو بالشيء القليل. أخوكم عامر علي العويسي.